ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة لا زلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الحديد، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذا الذي ذكر في هذه الآية ترغيب للمؤمنين في الأعمال الصالحة. ومن أجل هذه الأعمال وفي طريعة هذه الأعمال الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين الممتثلين لأمره المجتنبين لنهيه الواقفين عند حدوده أن الله تبارك وتعالى يعطيهم مقابل أعمالهم الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. وهذه صورة عن هذا الذي نتكلم عليه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا خرج على أسلوب التهييج والتشويق للإنفاق في سبيل الله، مع أن المال هو مال الله عز وجل، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي السورة نفسها وقد مر هذا، قال تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنفقوا من المال الذي استخلفكم الله تعالى فيه. وقوله مستخلفين فيه بمعنى أنه لم يكن عندكم، وإنما صار إليكم لما كان عند آخرين، ومعناه أنه سوف ينتقل منكم إلى غيركم، ثم لا يبقى مع الإنسان. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه ماله وولده، ماله وولده أو أهله وعمله. فيرجع اثنان: يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. إذن فالمال صائر إلى غيره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: ابن آدم مالي مالي، يعني يتكلم الإنسان ويقول: هذا مالي، أنا صاحبه، أنا مالكه، أنا أحق الناس به. ومع ذلك لو نظرنا إلى حقيقة هذا الملك لوجدنا أن علاقة الإنسان بهذا المال هو ما أكله فقط، أو ما لبسه، أو ما تصدق به. يقول: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وغير ذلك صائر إلى غيرك. وغير ذلك، يعني غير هذه المذكورات، يصير إلى غيرك إما طوعا وإما كرها. ولهذا في هذه الآية يقول الله عز وجل: من ذا الذي، أي من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يعني كون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى المال من الناس، الله عز وجل هو مالك كل شيء، هو صاحب المال وإليه يرجع المال، وهو غني عن صدقات الناس وعن أموالهم، لأن المال ماله. ومع ذلك من أجل التشويق يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي تتصدق أنت لنفسك، واعتبر أن هذا من القرض. ما معنى القرض؟ القرض يعني أن تعطي إنسانا مالا على أن يرجعه إليك، فكأنك أنت إذا تصدقت كأنك أعطيت الله سبحانه وتعالى هذا المال والمال لا يسير إلى الله عز وجل. المال أنت تتصدق به لبناء المسجد، لتفريج كربة، لإسعاف محتاج، للجهاد في سبيل الله، لنشر العلم. فأنت إذا تصدقت بهذا المال فكأنك أقرضت الله عز وجل. فإذا تفهم من هذا أن الله عز وجل سوف يعود عليك بهذا المال، سوف يرجع لك ذلك المال. كيف؟ لأنه قال قرضا حسنا، والقرض الحسن هو أن يعطى الإنسان رأس ماله بفائدة، ولكن ليست هي الربا المعروف الآن. الربا المحرم هو إذا أقرضت إنسانا أعطيته مال على أن يرجع لك المال بفائدة معلومة، بنسبة معلومة تشترط عليه هذا. وإذا بلغ الأجل ولم يستوفي ولم يوفي أقول بالمدة ولم يأتي بالمال تضاعف أنت له النسبة مثلا، فهذا يعتبر ربا. لكن القرض الحسن هو أنك إذا اقترضت من إنسان أخذت منه شيء من غير شرط يذكر، قال أعطيني مثلا 10 ملايين على أن أرد لك 10 ملايين، أنت إذا وصل الأجل ترجع له 10 ملايين، وإذا أردت أن تزيده شيئا من عندك لا بأس بذلك. أو مثلا تقترض عند إنسان شيء، قال مثلا خروف صغير وأخذته ثم بعد ذلك رددت له يعني أفضل من هذا الخروف، كبش أقرن أملح، فهذا قرض حسن، والله سبحانه وتعالى يعطي العبد ذلك، لأن المال هو لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض. فيقول الله عز وجل: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يعني يصير ضعفين، وله أجر كريم، ومع ذلك له أجر كريم. وهذا يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة، لأن الذي يتصدق الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر، يضاعف له المثوبة، يضاعف له الجزاء، ومع ذلك يصرف عنه أيضا البلاء. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقي مصارع السوء، وقال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب الرب. إذن في هذا الإنفاق، في هذا القرض، فوائد عدة عاجلة وآجلة. أما في الآخرة فإنه الشيء الذي لا يمكن أن يتصور. حتى أن أهل الصدقة يدعون من باب، كما يدعى أهل الصيام، كما يدعى أهل الصلاة، كما يدعى أهل الجهاد، كذلك أهل الصدقة وأهل المعروف في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكل هذا الترغيب الذي جاء في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، لو عمل به المسلمون ونظروا إليه وأخذوا به، فإنهم بذلك يبلغون هذه الدرجات العلى يوم القيامة، وأيضا يصلحون أمتهم ويسعفون أفراد أمتهم، أفراد وجماعات، ويحققون لهم ما يكون سببا وما يكون دافعا لهم نحو تحسين أوضاعهم. لكن إذا بخل الناس بالمال وظنوا بالدرهم والدينار فإنه تحدث هناك الأثرة والأنانية، ويصير الناس كلهم متفرقون، يعيشون في شكل جماعات متفرقة تسود بينهم العداوة والبغضاء. ولكن لو بذلوا هذا المال فيما بينهم وأسعفوا الفقير وأعانوا المحتاج وفرجوا عن المكروب شدته وضيقه الذي يعاني منه لا سعدت الأمة جميعا. ثم بعد هذا الله سبحانه وتعالى يذكر صورة لو تأملها الإنسان، وفي الحقيقة أنها لم تقع، لكن لا محالة أنها سوف تقع، وذلك يوم القيامة. كيف يكون حال هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل، حققوا الإيمان بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله والرسول وتنافسوا في الأعمال الصالحة وتسابقوا بالخيرات؟ هؤلاء لا يضيع جهدهم سدى، هؤلاء لا يذهب عملهم دون أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة ويعلي درجاتهم في هذه الجنة. يقول الله عز وجل في هذه الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات من تجري من تحتها الأنهار، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل في هذه الآيات يوم، ويوم ظرف زمان منصوب على الظرفية، ويمكن أن يقال يوم هو مفعول لفعل تقديره أذكر، يعني أذكر يا محمد ذلك اليوم وهو يوم القيامة. يوم ترى، ترى الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يصلح له الخطاب؟ وهذا أمر سوف يعينه جميع الناس يوم القيامة بالمؤمنين والكفار والمنافقين، يعني في ذلك اليوم. هذا تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة، من أهوال وأحوال يوم القيامة، هذا اليوم الذي ذكرنا الله سبحانه وتعالى به في غير ما موضع من القرآن، ورهبنا مما يحصل فيه ويحدث فيه من الأهوال العظام والأحوال الجسام. فالله عز وجل يذكرنا بهذا اليوم العظيم. يقول فيه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. بدأ بأهل الإيمان الذين استجابوا لأمر الله عز وجل وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول. قال يا محمد في ذلك اليوم ترى هؤلاء المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله والمؤمنات. هنا لم يكتفي بذكر المؤمنات، بذكر المؤمنين، وإنما أضاف إليهم المؤمنات، يعني من الذكران والإناث، مع أن العادة في القرآن هو تغليب الذكور على الإناث، تغليب الذكور على الإناث. فلهذا نجد مثلا في خطاب القرآن: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للجميع لكن غلب فيه الرجال. قال تعالى: وارفعوا عن الراكعين، غلب فيه الذكور على الإناث، ولكن لا شك أن الإناث والنساء يدخل بهذا الخطاب. لكن في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يلقى هذا الجزاء العظيم كل من الجنسين، الذكور والإناث. وهذا على ما لا يدل، يدل على تكريم الإسلام للمرأة، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جزاء الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى كما يثيب الرجل يثيب المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا بيان لمكانة وقدر المرأة وأنها كالرجل في المجازاة على الأعمال، ولأن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الذين حققوا الإيمان. كلمة مؤمن أو كلمة مؤمنة ليست سهلة تعرفها الألسن. المؤمن أو المؤمنة هو كل من حقق الإيمان بمعناه الكامل، الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لم يحقق هذه الأمور الأربعة التي بها يكون الإيمان ما يكون مؤمن بالله عز وجل. لا يكفي من العبد أن يقول أن الله موجود وأن الله في السماء وأن الله هو الذي خلقني وأن الله تعالى هو الذي رزقني، بل لابد أن تحقق العبودية لله عز وجل، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولو عبدت الله وعبدت غيره ما نفعك أيضا هذا الإيمان، لأن المطلوب منك أن تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو عبادته وتوحيده وحده لا شريك له، لأن هذا الأمر لأجله خلقت الخليقة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا سبق وأن تكلمنا عليه لما شرحنا وفسرنا قول الله عز وجل في هذه الصورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا نعيد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة يكون في عرفات القيامة، وهو أنه لما ذكر حال المؤمنين في الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى سوف يضاعف لهم المثوبة وسوف يعطي لهم أجر الكريم، أيضا ذكر أن حاله في الآخرة أفضل حال مما هي في الدنيا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم هذا النور وسيعطيهم ذلك الأجر العظيم. وهذا هو الفوز العظيم، الفوز العظيم، لأنه أعظم من مما يكون لهم في الدنيا. المؤمن في الدنيا يحصل على أجر ويحصل على كرامات وعلى خير وعلى طمأنينة وعلى سعادة قلبية ونفسية، ولكن هذه إذا قيست، ولكن هذه إذا قورنت بما يحصل له من النعيم ومن السعادة الأبدية الطرمدية، يصير ذلك النعيم الذي في الدنيا لا يساوي شيئا قليلا، لا يساوي إلا الشيء القليل، لأن متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل كما قال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر من بين ما يجاز به أهل الإيمان من الذكران والإناث، قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديه. الله عز وجل في عرفات القيامة وحين ذهاب الناس إلى الصراط، لأن الصراط هذا جسر ينصبه الله سبحانه وتعالى على ظهر جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلائق، فمن ناجٍ ومن هالك لا ثالث لهما، ويمرون عليه على حسب قوة إيمانهم وما كانوا عليه من الأعمال الصالحة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالركب على الجواد، ومنهم من يمر عليه ككلب الإنسان، ومنهم من يمر عليه كالنملة، ومنهم من يحصل له الارتباك فيكاد يسقط حينا ثم يقوم مرة أخرى حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقع في نار جهنم ولا يتمكن من المرور على هذا الصراط. هذا إيمان لابد أن نؤمن به، لأنه يدخل في مسألة الإيمان في اليوم الآخر. فيقول الله عز وجل والناس متوجهون إلى الصراط ليعبروا عليه، يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم. هذا النور الله عز وجل من فضله ومن رحمته ومن كرمه، بل ومن جزائه العظيم، أنه يعطي لهؤلاء المؤمنين النور الذي يمشون به ويستضيئون به، يعني نور يسير معهم. يعني الإنسان إذا كان يمشي في الظلمات وكان يمشي في ليل دامس فإنه يخشى على نفسه من أشياء كثيرة، يخاف من العثرات ويخاف من السقوط ويخاف من الأمور التي تزعه، من الأمور التي ترعبه، لأنه لا يدري أين يضع قدمه. ولكن الإنسان إذا كان يمشي وسط النور، وسط النور أمامه النور وعن يمينه النور، لا شك أنه يسعد بمشيه ويكون مشيه في غاية الإطمئنان بل وفي غاية السعادة. قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم، بين أيديهم يعني أمامهم ليقتدون به ويمشون به، وبأيمانهم أيضا يكون أيضا عن جهة اليمين، وهذا من باب التكريم لهم لأنهم لما كانوا من أصحاب اليمين ومن أصحاب الأعمال الصالحة، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا النور بين أيديهم يعني أمامهم، يسيرون خلفه وهو أمامهم يضيء لهم ويستنيرون به، ثم إن هذا النور يوجد أيضا عن يمينه، وهذا من باب التكريم لهم أيضا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. في آية التحريم يقول الله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لما يقولون هذه الكلمة؟ قال بعض العلماء وبعض المفسرين أن أهل الإيمان يقولون هذه الكلمة ربنا أتمم لنا نورنا لأن المنافقين لما كانوا يمشون وراء المؤمنين وكانوا يقول لهم انظرونا نقتبس من نوركم، حينئذ لما وصلوا إلى ذلك الجدار وإلى ذلك الصور وإلى ذلك الحجاب كما قال عليه وبينهما حجاب، دخل المؤمنون ذلك الصور حتى أغلق عن آخره، إذن ذهب النور في ذلك المكان، لأن المنافقين لما كانوا يمشون كانوا يستضيئون ببعض النور الذي كان عند المؤمنين، لكن لما ضرب بينهم هذا الصور ودخل المؤمنون الجنة لم يبقى هناك نور، وهم لما سألوا النور وقالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل لهم على سبيل التقريع وعلى سبيل التوبيخ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، والمراد يعني ارجعوا وراءكم ان وجدتم نورا ولن يجدوا، وبعض العلماء قال ارجعوا الى الدنيا لان هذا النور في الحقيقه الذي يكون يوم القيامه هو من ثمرات الاعمال الصالحه التي تكون في الدنيا، ولهذا الانسان اذا احتاج او اراد ان يكون له هذا النور بين يديه وعن يمينه فينبغي ان يقدم الثمن لذلك، فلا بد ان يقدم هذه الاعمال الصالحه التي تكون بمثابه النور امامه يوم القيامه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور كم يوم القيامه، وهذا حديث صححه كثير من اهل العلم، بشر المشائين في الظلم يعني الذين يمشون في الظلمات وفي الليل الدامس يذهبون لاداء صلاه العشاء وصلاه الصبح ويحافظون عليها وهم يمشون في هذه الظلمات، كل من مشى في ظلمة لأجل أداء صلاة أو حضور مجلس علم هذا وكأنه يوفر في هذا العمل الصالح هذا النور الذي يجده يوم القيامة، هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم، بشر المشائين يعني الذين يمشون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذن فهذا النور الذي يعطاه المؤمنون إنما يكون على حسب ما كانوا عليه من إيمان وعلى قدر أعماله، فننتبه إلى هذا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا، لماذا يقولون هذا؟ لأنه لما ينطفئ النور عن المنافقين يخشى أهل الإيمان أن يحدث لهم مثل ذلك فيقول ربنا أتمم لنا نورا، لأنهم علموا أنه لو يطفأ أمامهم النور أو بين أيديهم النور وعن أيمانهم سوف يهلكون، فكانوا يقولون يا ربنا أتمم لنا نورنا اجعل هذا النور يمشي معنا حتى ندخل الجنة، لأنه لو انطفأ أشرفوا على الهلاك، ولهذا كانوا يدعون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أما المنافقون فكانوا يقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وسوف نشرح هذه الآية فيما بعد. فالحاصل في هذا المشهد أن الله عز وجل يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم يعني في ذلك اليوم وهم يمشون وبين أيديهم النور وعن أيمانهم النور يبشرون بدخول الجنة، يقال لهم بشراكم، البشرى أو بشراكم مأخوذة من البشار أو البشر، والبشرى كما يعرفها العلماء هي الإعلام برجاء، أن تعلم الإنسان بشيء يطمئن له ويفرح به، وهي عبارة عن الخبر الصار. قال العلماء مأخوذ من البشرى، البشرى هي بشرى الإنسان، لأن الإنسان عادة إذا سمع الخبر الذي يسره ويفرحه فإن بشرته تمتد ويشعر براحة، بخلاف لو سمع الخبر الذي يحزنه فإن بشرته تنقبض ولا تمتد ويفلح الوجه ويسود وجهه. ولهذا ترى الناس في استقبالهم للأخبار المفرحة والمحزنة على قسمين، منهم من ترى علامة الفرح والسرور بادية وكأن بشرته قد انطلقت وامتدت وبسطت وفرح بذلك فهي بشرى، وأما إذا آتاه ما يحزنه فإنه ينقبض جلده وتنقبض بشرته ويحزن، بل وقد يسود وجهه. فيقال لأهل الإيمان يوم القيامة بشراكم اليوم. وانظروا هنا وقفة في تأمل هذا اللفظ العظيم، بشراكم اليوم، هنا أهمل الفاعل، من الذي يقول لهم أبشروا أو بشراكم؟ من الذي يقول هذا الأمر؟ أبهم هنا. وانظروا أيضا قال بشراكم اليوم جناته، ولم يقل بشراكم بجناته، حذف الباء وحذف الفاعل، لماذا؟ لتعجيل البشرى له، وكأن هؤلاء المؤمنين يعني إذا كانوا يمشون في هذه العرفات، عرفة القيامة، والنور بين أيديهم وبأيمانهم، ولما يلحقوا إلى المكان الذي يدخلون فيه إلى الجنة يقال لهم بشراكم، بشراكم اليوم جنات، يعني كأن البشارة حصلت مع المبشر به في آن واحد. انظروا فرق بين أن تبشر الإنسان بشيء لم يحصل، أنت سمعت إنسان يعني جاءه ما يفرحه، جاءه مال من عند إنسان أو جاءه إنسان في الطريق، قل له أبشر يا فلان إن مالك الذي ضاع أو الذي كنت تطلبه من فلان سوى يأتيك الآن، فلا شك أنه يفرح، لكن فرحه لا يتم إلا بعد أن يحصل على هذا المال. لكن هنا في هذه الآية يقول عز وجل بشراكم اليوم جنات، يعني كأن الله عز وجل جمع بين الإعلام، بين ذكر البشرى وبين تحقق المبشر به، لأنه بمجرد ما يمشون في عرفات القيامة ونره بين أيديهم وبأيمانهم يبشرون بالجنة. بشراكم اليوم جنات، ولم يقل بشراكم اليوم بجنات، بل بشراكم اليوم جنات. من الذي يبشرهم؟ أهل التفسير قال يبشرهم الله، وبعضهم قال يبشرهم الملائكة، وبعضهم يقال تبشرهم ملائكة الجنان، وكل هذا يصح. فالله عز وجل يبشر عباده لا شك بذلك، الله عز وجل يقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى يبشر الله الذين، يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبشر المؤمنين، قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. من الذي يبشر المؤمنين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن فأهل الجنات وأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة يبشرون، يبشرهم الله ويبشرهم الرسول، وتبشرهم الملائكة أيضا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرون. والذين يبشرونهم مذكورون، الله عز وجل ورسوله والملائكة. بشراكم اليوم أي في ذلك اليوم جنات، جنات جمع جنة وهي البستان في اللغة، وسميت الجنة بهذا لأنها تجن من بداخلها، تجن بمعنى تسطر ما بداخلها لكثرة أشجارها وارتفاعها، ولهذا يسمى الجن بهذا. لماذا يقال الجن؟ لأنه مسطورون ليس لا يرى. ولهذا قيل الجنة سميت الجنة لأنها تسطر من بداخلها. فهذه الجنة لكثرة أشجارها وأغصانها والتفافها فإن الذي يكون تحتها لا يرى، لهذا سميت الجنة. ويقال عن البستان في أيضا بأنه جنة إذا كان كثير الأشجار والأغصان. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست هذه الجنات، أولا قال جنات يعني ليست جنة واحدة بل هي جنات. وهذه الجنات ذكر الله عز وجل بعض أوصافها وبعض ما فيها من ألوان النعيم. جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري هذه الأنهار تجري من تحتها، يعني الجنة والأنهار تجري من تحتها. أولا هذا فيه دليل على علوها، تجري يعني تحت أشجارها وتحت قصورها تجري أنهار مياه كثيرة. وهذه المياه الكثيرة التي هي بمثابة الأنهار لا تجري في الأخدود، يعني في الأخدود في الوادي الذي هو الأرض، بل يمشي على وجه الأرض ومع ذلك لا يفيض لا عن اليمين ولا عن الشمال، كما قال ابن القيم في نميته المشهورة: وأنهار في غير أخدود جرت فسبحان منشئها عن الفيضان. يعني أنهار الجنة تمشي في غير أخدود فسبحان منشئها عن الفيضان، لا تضيع، مع أنها تمشي فوق الأرض. فهم يتمتعون بالشرب منها ويتمتعون بالنظر إليها، يعني تمتع فوق تمتع، تجري من تحتها الأنهار وأي أنهار. الله عز وجل ذكر أن أنهار الجنة أربع، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نهر من ماء لا يمكن أن يتغير، الماء في الدنيا إذا بقي مدة معينة لم يتحرك يحصل ما يحصل به من التغير، إما في اللون وإما في الطعم وإما في الريح. لكن أنهار الجنة، ماء الجنة الذي يكون بالنار لا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، مع أن العهد في اللبن هو التغير إذا مكث وقتا يعني محدودا فإنه يتغير، لكن نهر اللبن الذي يكون في الجنة لا يتغير، لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، الخمر التي حرمها الله عز وجل على المؤمنين في الدنيا لا يحرمه عليه في الآخرة، لكن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا جاء في قول الله عز وجل في هذه الآية: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها حال، أي وهم أي حال إقامتهم في هذه الجنة، يعني يتمتعون بالنظر إلى هذه الأنهار وبالشرب منها وبالمكوث والإقامة في هذه القصور وتحت هذه الأشجار المتنوعة المختلفة، خالدين فيها خلودا أبديا سرمديا لا يزول ولا ينقطع. وهذا يختلف عن إقامة الإنسان في الدنيا، الإنسان مهما بقي في هذه الدنيا ومهما طال عمره ومهما سكن القصور ومهما تمزه وتجول في هذه الأرض فإنه سوف يخرج منها لمحال. لكن الإقامة التي في الجنة هي إقامة الخلود، خالدين فيها. بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا كما قال الله عز وجل في آية أخرى. وذلك حرف إشارة للبعيد، وهذا إنما يذكر عادة لتعظيم الشيء والتنويه به. ذلك قال تعالى: هو الفوز العظيم، يعني بجد لم يقل ذلك الفوز العظيم، يعني هذا الذي ذكر لكم أي اعلموه واحفظوه وانتبهوا له، هو الفوز العظيم. الدخول إلى الجنات والمكوث في الجنة والخلود فيها هذا هو الفوز العظيم. ولهذا ليس عند المؤمن العاقل هدف وغاية أسمى من الجنة. لو كان الإنسان ينظر إلى متاع من متاع الدنيا يقول أنا غاية، والله لا أجد راحة إلا إذا حصلت على شقة، كما يقولها بعض الناس اللي يمكن ما عنده سكن وعنده أزمة على سكن، يرى أن غاية الغاية عنده أن يتحقق له مطلوبه ومراده وهو أن يحصل على سكن، لكن ربما يحصل على السكن يقول وكان يقول عن السكن في مكان فلاني أرضا، ولو حصل على ذلك السكن في المكان فلاني قال لو كان عند القصر الفلاني أرضا، وهكذا يتمنى الإنسان ويرجي نفسه. ولكن أفضل وأعظم ما يرجي به الإنسان نفسه هو الجنة، لأن الجنة هي دار الإقامة وهي دار الخلود وهي التي يسعد بها الناس. الجنة هي التي لا كدر فيها ولا تنغيص، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع ما يحصل لأهل الجنة من السعادة والطمأنينة. قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم. الفوز قال العلماء هو النجاة بالمرغوب، هو الحصول على المرغوب والنجاة من المرغوب، هذا هو الفوز. كون الإنسان يحصل على أعظم المرغوب، ما هو أعظم المرغوب؟ هو دخول الجنة، وأن ينجو من أعظم مرغوب هو النار، ويله من فوز. هذا هو الفوز، ما هو شيء الفوز كي تربح مقابلة كرة القدم قال خلاص كأنك مررت على الصراط، كما يحدث للأسف الشديد ما نسمعه اليوم من هذه التجاوزات ومن هذه يعني التصرفات والسلوكات. أنا لا أتكلم في الحقيقة عن الناس الذين يعني لا يعرفون أداب الإسلام ولا حضروا المساجد وهم يعني في غفلتهم ساهون وفي لهوهم مستمرون وفي غفلتهم يسبحون، هؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل لهم الهداية. لكن المشكلة اليوم لما نكون مع أناس يعني يحضرون المساجد ويسمعون إلى الذكر وقلوبهم منشغلة وقلوبهم متفرغة إلى هذا الذي يحدث من أخبار الكرة والمشاركة في هذه التظاهرات كما يسمونها، وهذا الخروج العشوائي الذي يؤذي الناس ويؤذي خلق الله عز وجل، هذا أمر يؤسف له للأسف الشديد. أمة يعني تجمعها صفارة الحكم وبعد ذلك أيضا تخرجها يخرجها انتصار يعني لمجرد لعب 90 دقيقة حتى يصير الإنسان يفعل الأعاجيب كما شهدنا يعني أمس ما حدث لكثير من الناس. وترى أحيانا أن الناس تنقل هذه الأخبار وهي في المسجد، وبعضهم لا نتكلم عن من الذي يتأخر عن المسجد ولا يحضر الصلاة، وربما البعض قد يحضر لك بمجرد التسليم يذهب وكأن أمر يعني مهم ينتظره. هذه أمور لابد الإنسان أن يجهد نفسه عليها، ما ينبغي أن تظهر علينا نحن هذه الأشياء أيها الأخوة، لأن إذا كانت الأمة حقيقة لها هذا التعلق ولها هذا الحب ولها هذا الاندفاع ولها هذا الاهتمام البالغ بمباراة كرة القدم، ما أظن أن هذه أمة تعرف الجد، وأن هذه الأمة سوف يعني ينتظر منها الكثير، وأن هذه الأمة سوف تحقق النصر لها ولغيرها أبدا. ولعلي سوف يعني يعالج الموضوع إن شاء الله بشيء من البسط والبيان في خطبة الجمعة المقبلة بحول الله عز وجل. فهذا هو الفوز. الفوز ليس أن تفوز في كرة في مقابل كرة القدم، وليس الفوز أيضا أن تنجح في شهادة البكالوريا، وليس الفوز بأن تحصل علامات. نعم هذا قد تسميه أنت فوز ونجاح مؤقت، لكن الفوز الحقيقي الذي سماه الله عز وجل بالفوز العظيم هو أنك إذا علمت أنك قد دخلت الجنة. ولهذا كان كثير من السلف لا يرى ضاحكا، يقال له كيف لا تضحك؟ يقول لأني لا أعلم الآن أين مصير. وكان أحد السلف يقال له أنت لم تضحك، قال إنما يضحك من بشر بالجنة، أما أنا فلم أبشر بالجنة، إن الناس حقا يخافون. قال أحد السلف لو كانت إحدى رجلي في الجنة، وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحد، قال خشيت أن أكون أنا الواحد. الناس يخافون حقيقة. وأحد السلف رؤية في يوم عرفة يدعو الله عز وجل ويقول وهو قد يعني قد آمن بوعد الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يغفر لجميع من حضر عرفة، كان يدعو الله عز وجل ويقول والله لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. يقول الإمام الذهبي معلقا وهذا ينبغي على العبد أن يدري على نفسه وأن لا يمدح نفسه وأن يجعلها موضع اتهام، لأن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فلا يعلم أين مصيره، وما دام الإنسان لا يعرف أين مصيره هل إلى الجنة أو النار فلا بد أن يكون على حذر، ولا بد أن يكون على خوف، ولا بد أن يكون على حيرة من أمره، لأن دخول الجنة هذا هو الفوز العظيم. ولهذا يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز العظيم هو أنك إذا زحزحت عن النار لم تدخل النار مع الداخلي، وكنت من الداخلي الجنة، هذا هو الفوز. ولهذا وصف الله عز وجل الدخول إلى الجنة بأنه الفوز العظيم، لأنه ظفر بالمرغوب ونجاة من المرغوب، هذا هو الفوز. زيد على ذلك أن الله عز وجل وصف هذا الفوز بما وصفه بالفوز العظيم. الفوز عظيم لا يعلم قدره قدره وكنه إلا الله عز وجل، ولا شك أنه عظيم. إن الإنسان جنب جسده وبدنه عن نار جهنم وعن عذابها وعن حرها ودخل إلى الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم أبدي سرمدي، فلا شك أن هذا هو الفوز العظيم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال ومآل المؤمنين في ذلك اليوم في عرفة القيامة، ولا يخفى عليكم أيضا أن هذا النور كما سبق وأن بينا يكون على قدر أعمال الإنسان. يذكر ابن جرير الطبري وكذا ابن كثير أثر وابن أبي حاتم أيضا في التفسير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الناس يوم القيامة يكونون في هذا النور وبين هذا النور على حسب أعمالهم، يعني ليس كل الناس يمشون بنور واحد، كل واحد ونوره، فمن الناس من نوره مثل الجبل، هذا قال عبد الله بن مسعود، ومثل هذا الكلام لا يقال بمجرد رأي لأنه يدخل في مسائل العقيدة ومسائل الغيب. والصحابي إذا حدث في مسائل حدث في أمور هي من قبيل الغيب والعقيدة هذا يدخل في حكم ماذا؟ في حكم المرفوض، لأنه لا يمكن أن يخبر عن شيء غائب لا علم له به إلا بسماع من الرسول. فمن الناس من يكون نوره مثل الجبل، قال: ومنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم، وأدنى الناس نورا من هؤلاء المؤمنين من يضيء إبهامه. الإبهام هذا الأصبع الذي هو معدود من أصابع اليد، قال: يضيء إبهامه فيتقد مرة وينطفئ مرة، يعني لما يشعل يتقد يلهي، لما يطفئ يحلف، وهكذا حتى يحلف. هذا أدنى المؤمنين الذي يكون بطبعه ضعيف الإيمان وقليل الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة. ثم ذكر الله عز وجل بالمقابل، وهذا شأن القرآن وطريقة القرآن، يذكر أهل الخير وأهل الإيمان وأهل الجنة، ثم يذكر في مقابل ذلك أهل النار وأهل النفاق وما كانوا عليه من الأعمال التي استوجبت لهم هذا العذاب المهين. وهذا ما يعرف عند العلماء بالترغيب والترهيب، لأن من الناس من يصلح له الترغيب ومن الناس من يصلح له الترهيب، والمؤمن يجمع بين هذا بين الترغيب والترهيب، فأنت بحاجة أن ترغب وفي حاجة أن ترهب، والعاقل من جمع بينهما. ثم قال الله عز وجل مصورا المشهد الثاني، قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم. هذا يحصل في هذا المشهد الذي نحن فيه، مشهد من مشاهد يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني في ذلك اليوم، ويوم بدل عن اليوم الأول الذي قال به تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وهنا قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني من الذكور والإناث، وهذا أيضا من تمام العدل. فالرجل أو المرأة إذا كان عندها كفر ونفاق وضلال ومعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على قدر أعماله دون النظر إلى جنسه. يوم يقول المنافقون والمنافقات، المنافقون هم أهل النفاق، والمقصود هنا بالنفاق هو النفاق العقدي وليس النفاق العملي. والنفاق العقدي معناه أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، يعني هو داخل قلبه كافر بالله عز وجل لا يؤمن لكن يظهر الإيمان. والنفاق لم يكن في أول الإسلام، النفاق ظهر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالضبط بعد غزوة بدر، لأنه في أول الإسلام إما إيمان وإما كفر، ثم ظهر النفاق، لأنه لما قوي شوكة المسلمين خشي من رضي الكفر وآثر الكفر على الإيمان أن يبقى مظهرا لكفره وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كانوا يظهرون للمسلمين الإيمان والإسلام، وربما حضروا بعض الصلاة وشهدوا الجنائز وتظاهروا بالأعمال الصالحة، ولكن هم يبطنون الكفر كفار. والمنافق أصل كلمة النفاق في الحقيقة مأخوذة من كلمة يسميها العرب نافقاء، ونافقاء هذه في الحقيقة يوجد هناك حيوان يسمى اليربوع، يقال نافقاء اليربوع. اليربوع هذا عبارة عن دابة صغيرة هي أكبر من الفأر، أكبر من الفأر. هذه كيف تصنع؟ هذه تحفر في الأرض وتجعل جحرا تختفي فيه، لكن هي عند دخولها أو حفرها لتلك الحفرة تجعل بابا كبيرا تدخل منه، ثم في آخر الحفرة تجعل بابا آخر صغيرا، هذا الذي يسمى النفقاء، ثم تغطيه بقشرة من الأرض رقيقة وتختبئ في الحفرة، فإذا دهمها عدوها من داخل الباب صرعت إلى ذلك النفق أو إلى ذلك المخرج وضربته برأسها وخرج. فمن ذلك سمي المنافق، يعني يتضلل بالإيمان، ولكن هو في الحقيقة كافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. يعني هؤلاء المنافقون الذين كانوا في الدنيا يخادعون وكانوا يستهزئون وكانوا يستكبرون وكانوا يعرضون وكانوا يحقرون أيضا، يوم القيامة يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا توجد هنا قراءتان، قراءة انظرونا، انظرونا بمعنى امهلونا، لأن المؤمنين يكونون في المقدمة يمشون وهم من ورائهم، فيقول لهم انظرونا يعني امهلونا حتى نلتحق بهم، لأنهم إذا تباعدوا عنهم صار النور بينهم وبينهم بعيد وقد تختلط عليهم الأمور، فكانوا يقولون أمهلونا. وفي قراءة وهي قراءة العامة انظرونا، انظرونا بمعنى انتظرونا أيضا، لأن كلمة نظر إذا عديت بإلى تفيد الرؤية، لكن إذا لم تتعدى بشيء فإنها تفيد الانتظار. انظرونا بمعنى انتظرونا حتى نلحق بكم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. إذن هذا المؤمن الذي في الدنيا قد يخذله أهل النفاق وقد يخذله الكفرة وقد يحقرونه وقد يهدؤون به، يأتي اليوم الذي يرفعه الله عز وجل، فيأتي هؤلاء المنافقون ويقول له في ذلك اليوم الذين يكونون في أحوج إلى هذا النور الذي يمشون به، يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. نقتبس أن نأخذ من نوركم الذي بين أيديكم وبأيمانكم، نقتبس من نوركم. انظروا كيف يحق بهم الهوان والذلة. فماذا يقال؟ قيل ارجعوا وراءكم. هنا لم يبين القرآن من الذي يقول لهم قيل ارجعوا وراءكم أو ارجعوا وراءكم. بعض العلماء قال أن الذي يقال لهم يقول لهم ذلك هو الله، ومنهم من قال الذي يقول لهم ذلك الملائكة، وقيل الذي يقول لهم ذلك المؤمنون، يعني قيل ارجعوا وراءكم. لكن أبهم القائل، لماذا؟ لأنهم حتى يبقون في حيرة، ولأن هذا نوع من ماذا؟ من العذاب الحسي. قيل ارجعوا وراءكم، لم يبين من هذا الذي قال لهم قيل ارجعوا وراءكم. فالتمسوا نورا ارجعوا وراءكم، هذا قيل لهم على ماذا؟ هل على سبيل الإخبار والاهتداء والنصيحة؟ لا، يقال لهم هذا على سبيل التبكير والتقريع والتوبيخ، ارجعوا وراءكم. أنت مثلا أحيانا لما إنسان يخطأ في حقك وتريد أن تؤنبه تطلب منه أن يحقق معجزة وليس بقادر عليه. تقول له مثلا إذا أردت أن تفعل كذا فأتني بكذا من السماء مثلا، فقد تقول له كلام من باب تأديبه وتوضيحه وتقريعه. فكذلك أهل النفاق يقال لهم هذا يوم القيامة، قيل رجعوا وراءكم، يعني انظروا إلى وراءكم لعلكم تجدون نارا ولن تجدوا. وقال بعض المفسرين أي ارجعوا إلى دار الدنيا، ارجعوا وراءكم أي إلى دار الدنيا، لأن دار الدنيا هي الخزان الذي يستمد منه النور الذي يجده الإنسان يوم القيامة. قيل رجعوا وراءكم، ولا رجوع ولا يمكن لهم الرجوع، قيل رجعوا وراءكم فالتبسوا نورا، لأن هذا النور الذي تطلبونه اليوم هو أعمالكم الصالحة وإيمانكم بالله سبحانه وتعالى وتحقيقكم لما أمركم الله عز وجل به. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، لأن هذا المضي وهذا المشي لابد له من نهاية، لأن الجنة، لأن أهل الإيمان وهم في طريقهم إلى الجنة لابد أن يصلوا إلى ذلك الماء، وكذلك أهل النار. قال تعالى فضرب بينهم بسور، يعني يجعل بينهم سور، وهو المذكور في قوله تعالى وبينهما حجاب في سورة الأعراف بين أهل النار وبين أهل الجنة، يضرب بسور عظيم لا يستطيع الإنسان أن يتصوره ولا يستطيع الإنسان أن ينقبه كما هو الحال في هذه الدنيا. قال عندي آلات نجيب شركة أمريكية ونتخب الجدار، ما عندك شيء أبدا، الجدار ليس كجدار الدنيا، الله أعلم كيف يكون هذا الجدار. ما ذكره الله عز وجل قال بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذا أتاه أهل الجنة أهل الإيمان انفتح ذلك الباب ودخلوه، يدخل أولهم حتى يأتي الدور آخر، فلما يدخلون يغلق الباب فيصير أهل الجنة في نعيم. ولهذا قال تعالى صور باب باطنه فيه الرحمة الذي فيه أهل الجنة، لأن الجنة هي من رحمة الله عز وجل يرحم بها من يشاء، والنار من عذاب الله عز وجل وسخطه يعذب بها من يشاء. باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ظاهره يعني من جهة خلفية من قبله العذاب، يعني يبقى المنافقون في ذلك المكان، أول من الظلمة ثم لا أمل لهم في النفوق بالمؤمنين ولا دخول إلى الجنة، وحينئذ يأتيهم العذاب وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا، نعم وهذا حق، كنا معكم في الدنيا وربما كنا نصلي معكم وكنا نحج معكم وكنا نصلي معكم ونفعل ونبعث، ولكن ما صليتم وما تصدقتم وما أطعتم الله عز وجل طاعة خالصة لله عز وجل، كنتم تفعلون هذا لأجل تحقيق مآربكم وأغراضكم ومصالحكم، لم تفعلوها إيمانا بالله عز وجل وتصديقا لخبر الرسول، كنتم تداهنون وتنافقون وكنتم تخادعون وتستهزئون، لأن المنافقين يخادعون الله كما قال عز وجل والله خادعهم، والمنافقون يستهزئون، ولهذا لما كانوا في الخداع وفي الاستهزاء عملوا يوم القيامة بنفس صنيعهم، ولهذا قيل لهم ارجعوا وراءكم، هذا قال العلماء خرج النفس الاستهزاء بهم، يعني ارجعوا وراءكم هل تجدونه. وقيل انهم لما كانوا يمشون دخل المؤمنون فكأنهم وقعوا في خديعة، يعني لما تمشي مع انسان ثم بعد ذلك ينصرف عنك ولا تراه فتقول قد خدعني، فقيل انهم قد قوبلوا بجنس عملهم لما كانوا يستهزئون، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة أنهم يستهزئون وأنهم يخادعون، فكما استهزئوا وخادعوا في الدنيا الله عز وجل يستهزئ بهم ويخدعهم يوم القيامة. ولهذا يقول المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم حين نصلي ونأتي إلى المسجد معكم ونفعل ونفعل، نعم هذا حق ولكنكم، وهنا عاقبة ولكن أداة استدراك، نعم كنتم معنا حق ولكنكم فتنتم أنفسكم، هذا جواب المؤمنين للمنافقين، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم من الفتنة، والفتنة في القرآن تطلق على الكفر وعلى الشرك وعلى المعاصي وعلى الضلال، ومن أعظم الفتنة الكفر والشرك. ولهذا يقول الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا الشرك. فقال الله عز وجل قال المؤمنون ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم الذين أوقعتم أنفسكم في الضلال وفي الكفر وفي المعاصي، أنتم الذين آثرتم الكفر على الإيمان ورضيتم بالضلالة بدل الهدى. أنزل الله تعالى إليكم الكتب وبعث إليكم الرسل وجاءكم الناس مبلغين ودعاة يبينون لكم وأقاموا عليكم الحجة، وأنتم الذين اخترتم هذا الطريق واستبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير. فتنتم أنفسكم وتربصتم، هذا الأمر الثاني، تربصتم من التربص وهو الانتظار. قال بعض المسلمين تربصتم يعني تربصتم بالمؤمنين الدوائر، كنتم تؤذون المؤمنين وتتربصون بهم. وقيل تربصتم بمعنى بقيتم وأطررتم واستمريتم على الكفر والعصيان، فلم تريدوا أن تنتقلوا مما أنتم فيه من الضلال إلى الهدى. التربص بشيء هو البقاء بشيء والاستمرار فيه. فهم فتنوا أنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمان، ثم بقوا عليه مع وجود من يبلغهم وينذرهم ويعلمهم ويحذرهم ويرهبهم، ومع ذلك استمروا تربصوا. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شيء ثالث ارتبتم أيضا، ارتبتم من الريبة وهي الشك، يعني شككتم فيما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تصدقوا لم تؤمنوا، قلتم هذا أساطير الأولين، قلتم هذا ليس بحق، وارتبتم وغرتكم الأمان. أمر رابع والعياذ بالله، هذه من صفات المنافقين الكبيرة، كفر النفاق العقدي وليس العملي. وغرتكم الأماني، يعني الأماني جمع أمنية، وهي الأماني الباطلة من الانخداع بالدنيا والانصراف لها وحب الملذات والشهوات، هذه الأماني، الأماني الباطلة. كانوا يمنون أنفسهم أنهم على خير وأنهم على حق وأن غيرهم من المؤمنين يضيعون أوقاتهم، هذه الأماني. والأماني من الشيطان كما قال تعالى يمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يمني نفسه، لابد له من عمل ولابد له من حزم ولابد له من عزم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ويقول حسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ليس بالتمني، كونك تقول أنا والله شو أحقق كذا أو أفعل كذا أو شو أكون كذا أو أنا بخير والحمد لله ولست كباقي المجرمين ويصير الإنسان يمني نفسه، لا، الأماني الباطلة تخدع الإنسان. والمنافقون إنما أوجب لهم دخول النار هذه الأماني الباطلة، يمنون أنفسهم. قال تعالى وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور، غركم بالله الغرور، من هو الغرور؟ الشيطان. سمي الغرور لكثرة غروره لأنه يخادع، الشيطان يخدع ويخادع ويصطاد الناس بالحبال التي يصنعها. وغركم بالله الغرور كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها تغر الإنسان وتخدع الإنسان، وكذلك الشيطان يخدع الإنسان. فهؤلاء المنافقون إنما أوجب لهم دخول النار هذه الأمور الأربعة، رضاهم بالكفر والشرك وهو في قوله تعالى فتنتم أنفسكم وتربصتم بقاؤكم على الشرك والكفر واستمراركم عليه، وارتبتم وهو الشك فيما نزل من الحق، ثم بعد ذلك الركون إلى الأماني، تمنون أنفسكم بالخير وأنكم على حق وأنكم تعذبون وأنكم وأنكم إلى غير ذلك، فهذا الذي أوجب لكم النار. ثم غركم بالله الغرور، غركم الشيطان وسول لكم، والشيطان يتبرأ بكم يوم القيامة لا شك في ذلك. الشيطان يأتي إلى الناس الذين غرر بهم في الدنيا ويقول لهم إني بريء منكم الآن، كمثل الشيطان إذ قال لسيء أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب، هكذا يقول الشيطان ويتبرأ. فهؤلاء المنافقون إنما أوجب لهم دخول النار هذه الأمور الأربعة، وغركم بالله الغرور. قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ، يعني يوم القيامة لا يؤخذ منكم أيها الناس الذين أوجب الله تعالى لكم النار من المنافقين ومن الكفار، لا يؤخذ منكم فدية. الفدية ما يعطى من المال أو العوض مقابل الخلاص والانفكاك. مثلا يكون أسير يأخذه الكفار، تريد أن تسترجع ذلك الأسير تعطي مقابل ذلك مالا، هذه فدية معروفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له يعني من أصحابه أسارى، وهو أيضا أسر الكفار، وفي غزوة بدر كان فريق من وجماعة من الكفار في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فداهم في القصة المعروفة. الله عز وجل يقول عن هؤلاء المنافقين وربما كانوا أصحاب أموال وأصحاب تجارات وأصحاب بنوك عالمية، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم جميعا أو من أحدكم فدية، ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الذين كفروا. وهذا حق، لأن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم. لو أن الكافر ابتدى بملء الأرض ذهبا ما تقبل منه، ولو أن للذين ظلموا الآية ما في الأرض جميعا لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. وآيات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه مفادها أن الكفار لو أعطوا مقابل خروجهم من النار وانفكاكهم من العذاب كل ما في هذه الأرض ولو كان ذهب ما تقبل منهم ولهم عذاب النار. وهذا مصداق قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. مأواكم أي رجوعكم ومصيركم وخلودكم في النار التي يعذب بها الله سبحانه وتعالى من أعرض عن ذكره ولم يجب دعوة الرسل. هي مولاكم، يعني هي مثواكم ومتقلبكم، وهي التي تتولاكم بحرها ونارها وترجعون إليها. لماذا؟ لأنكم عملتم بعمل أهلها، ولو أنكم لم تكونوا من الذين عملوا بعمل أهل النار ما كنتم من أهلها ولا من أصحابها. ولهذا قال تعالى مأواكم النار هي مولاكم، أي هي التي تأويكم وتتعذبون بحرها وناره، وهي مولاكم وبئس المصير. وبئس يعني ساء وقبح، ساء وقبح أي هذه النار. بئس المصير، المصير هو المنقلب والرجوع، فهذه النار هي بئس المرجع والمصير لكم، لأنكم لا تجدون فيها راحة، بل هي عذاب مقيم وعذاب أليم. فالمؤمن لابد أن يحذر كل ما من شأنه أن يكون سببا في دخوله النار. وهذه الآيات إنما ساقها الله عز وجل ليبين للمؤمنين أنه يجب أن يتخلوا عن هذه الأعمال وهي أعمال المنافقين التي تستوجب لهم النار، وأن يعملوا بعمل أهل الإيمان وهو تحقيق الإيمان بالله والرسول، ومن ذلك أيضا القيام بالأعمال الصالحة، ومن أجل هذه الأعمال الإنفاق في سبيل الله والصدقة في سبيل الله، فإن هذه من أعمال الصالحة التي يفك بها الإنسان بدنه وجسمه من عذاب النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في آيات نرجع تفسيرها وبيانها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وهي قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.